فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق ومنها ما يكون واجبا على التقييد، كما أن الصلاة النافلة لا تجب، ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها، وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية، وما يجب على من كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو واليا من الحقوق، وما يجب على طالب العلم أو نوافل العبادة من الحقوق. ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة، ومنها ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم، وعمتها يجب تعليمها والحض عليها والدعاء إليه. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ذلك الأصل العظيم، وهو أن النفوس لا تترك شيئا تحبه إلا إلى شيء هو أحب إليها منه، فلا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه. والنفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، فأنت إذا أردت أن تغير منكرا أو إذا أردت أن تنهى عن بدعة فيجب عليك أن تدل على البديل، وهو الصواب مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قلت للناس هذا الذكر مخترع مصنوع، فبين لهم الذكر الذي هو مشروع. إذا قلت للناس إن هذا العمل إنما هو من البدع المحدثة في الدين، فبين لهم من السنن ما يأخذون به بدل هذا الذي سوف يتركونه، لأن النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء. هذه قاعدة من القواعد المهمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله بعد: وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به، ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراه، فيكون الآمر الناهي أسوأ حالا ممن يأمره أو ينهى، وهذا مما يقلل من شأن الأمر والنهي. فإن الإنسان ربما علم طرفا من العلوم الشرعية واطلع على بعض ما في عبادات الخلق من البدع أو ما أشبه، ولكن يكون هو نفسه مقصرا. فحال كثير من أولئك الآمرين الناهين يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراه، بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه، كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله. والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيئ أو الناقص، لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح نهيت عنه حفظا للعمل الصالح. وهذه أيضا من القواعد العظيمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، فالنفوس إنما خلقت لتعمل لا لتترك. فإذا نهيت أحدا عن فعل منكر أو غشيان بدعة فعليك أن تدله على ما يعمله مما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيئ أو الناقص، فلا بد أن تعطيه بديلا كما قرر الشيخ رحمه الله تعالى فيما مر. فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أنفق على مصحف 1000 دينار أو نحو ذلك، فقال دعهم فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، أو كما قال، مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة. وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط، وليس المقصود أحمد هذا، إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا، إن لم يضعوا ذهبهم في زخرفة المصاحف، إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور، من كتب الأسمار أو الأشعار أو حكمة فارس والروم. قال: فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر، حتى تقدم أهمها عند الازدحام. فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا. فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. وتطبيق ذلك من فعله هو رحمه الله تعالى ما ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لما مر شيخ الإسلام مع بعض أصحابه على قوم من التتار كانوا قد شربوا الخمر أو يشربونها، فأراد بعض أصحابه نهي أولئك عن هذه الكبيرة من كبائر الإثم وهو إقبالهم على شرب الخمر، فنهاهم عن النهي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبين أن الله تبارك وتعالى إنما نهى عن شرب الخمر لما فيها من الإثم وغياب العقل. قال: وأما هؤلاء فإنهم إذا لم يشربوا وحضرت عقولهم قاموا فسبوا الذرية وقتلوا الرجال ووقعوا على النساء ونهبوا الأموال إلى غير ذلك من المفاسد، قال: فاتركوه. فهذا من فقهه رحمه الله تعالى الذي قد يستنكر مثله كثير من الناس، وما تعلم ذلك إلا من الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما حكى هو عنه في هذا الموضع، إنه قد أنفق فلان من الأمراء على مصحف 1000 دينار، والدينار يكون من الذهب، فهذا قدر كبير جدا من المال. فأنفق هذا الأمير على مصحف 1000 دينار أو نحو ذلك، فقال الإمام أحمد: دعهم، فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، أو كما قال. لما؟ لأنه إذا لم ينفق هذا الذهب على زخرفة المصحف فلا شك أنه يعتاض بفساد لا صلاح فيه، كأن ينفقها في كتاب من كتب الفجور، من كتب الأسمار أو الأشعار أو حكمة فارس والروم. فدل على أدنى المفسدتين رحمه الله، وما تعلم أحمد ذلك إلا من رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحة لم يغير بنيان الكعبة إلى ما كان من بنيان إبراهيم عليه السلام، وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم. ولا شك أن هذه من المصالح العظيمة في الدين، أن تكون الكعبة على بنيان إبراهيم، فيدخل فيها الحجر ويكون لها بابان، ويكون الباب لائطا بالأرض، يدخل الناس من باب ويخرجون من باب على بنيان إبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر لما سيقع من المفسدة عند فعله. ولذلك يبين شيخ الإسلام ها هنا قاعدة من القواعد العظيمة: فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر، حتى تقدم أهمها عند الازدحام. فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا. فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. قد يقول قائل إن القوم يدندنون حول هذا المعنى فيما يتعلق بدخول الانتخابات والمجالس التشريعية وغير ذلك من الأخذ بالديمقراطية آلية لا روحا وفحوى، فيقولون ازدحام المصالح والمفاسد إلى غير ذلك من ترهاته. فيقال انظر إلى ما كان عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه والأئمة في عصره ممن لم يأخذ بالرخصة وتمسك بالعزيمة في المحنة، لأن الدين كان يغير، فلم يقولوا هنا وقع ازدحام بين المفاسد فنأخذ بأدنى وأقل المفسدتين. فنقول لهؤلاء بخلق القرآن نمشي ذلك، ثم بعد ذلك نحن ثابتون على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونبينه للأمة بكتابتنا وبكلامنا. لم يفعل ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولا شيخ الإسلام رحمه الله نفسه الذي كتب هذا الكلام وقرره، فإنه رحمة الله عليه وقعت أمور كثيرة لم يتهاون فيها مطلقا رحمة الله عليه، بل إنه وقف للروافض ولم يتكلم عن ازدحام المفاسد، ووقف للبطائحية الرفاعية حتى إنه قال لنائب السلطنة في دمشق أدخل أنا وهم النار، فمن أحرقته النار فأبعده الله. قال تدخل النار؟ قال نعم، وانصرفوا على هذا الأمر من أجل أن يبين مخرقة هؤلاء، وكانوا يكثرون الذكر ويمخرقون على الناس، فيضربون بالشيش ويدخل أحدهم السيخ من أحد شدقيه إلى الجانب الآخر إلى غير ذلك مما كانوا يمخرقون به على العوام. فشيخ الإسلام رحمه الله قال هؤلاء يدخلون النار ويخرجون من غير أن تمسهم النار بسوء، فيشهد لهم العوام بأن هذا من كراماته، فيصدقونهم في باطلهم وبدعتهم وانحرافاتهم. فقال شيخ الإسلام أدخل أنا وهم النار، فمن أحرقته النار فأبعده الله. شريطة ألا يطلي أحد منهم بتلك الأذهان التي يجعلونها على جلودهم قبل دخول النار، لأنهم كانوا يطلون جلودهم بأذهان تمنع النار من أن تحرقهم أو أن تصيبهم بسوء. فقال يدخلون الحمام أولا، ثم بعد ذلك ندخل أنا وهم النار، فمن أحرقته النار فأبعده الله. لم يقل رحمة الله عليه في هذا الموطن ما يقوله القوم اليوم ولا في غيره، حتى في الإفتاء بمسألة الطلاق الثلاث وغير ذلك مما حبس فيه حتى مات رحمه الله في محبسه لأجله، عندما نهاه السلطان عن الإفتاء بتلك المسألة وكان مخالفا فيها لعامة فقهاء المذاهب وكانوا جامدين. فلما وقعت فتنة بسبب تلك الفتوى أرسل السلطان أمره إلى نائب السلطنة بدمشق بكف الشيخ عن الفتوى في هذه المسألة، فامتنع فترة، ثم إنه بعد ذلك رحمه الله رحمة واسعة لم يجد لنفسه مخرجا من كتمان الفتوى والعلم، فكان يفتي، فأمر السلطان نائبه بحبسه فحبس، فلما حبس ظل في الحبس حتى مات وخرج منه إلى قبره، ولم يقل رحمه الله كما يقول القوم مترخصين، وإنما هذه تتنزل على أمور كما مر في فعل أحمد رحمة الله عليه وقوله، وكذلك فيما كان من قول وفعل شيخ الإسلام. فينبغي علينا ألا نأخذ كلام شيخ الإسلام على أنه قرآن منزل من السماء فيعمل به في كل مكان وفي كل حين، كما يصنع كثير من أهل البدع وكما صنعه مستوردهم الذي استوردوه من أجل حرب أهل السنة في مصر وغيرها. فإن هذا الرجل كما هو معلوم عظيم القدرة على الثرثرة، يتكلم كثيرا ولا يقول شيئا، وتحصي له في المجلس الواحد ما يقرب من